الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه كتاب الديات باب القود بغير حديد. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس قال إن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ سليمان بن داود رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في كتاب الجنايات والديات والقتل وغيرها والقصاص وغيره. يقول رحمه الله باب القود بغير حديد، باب القود بغير حديدة يعني بغير سيف وبغير سكين وبغير قود بحجارة. لقد مر هذا الحديث لكنه أتى به هنا لترجمة جديدة، باب القود بغير حديد يعني بغير سيف وبغير سكين وبغير شيء. ومرنا في السابق أنه كذلك القود أنه يؤخذ يقاد الإنسان أو يقتل الإنسان بما قتل به، هذا مقصود في الأول. وهنا أيضا أنه بغير حديد، أن الحكم أنه حتى لو قتل بغير حديد نقتله بما قتل به، يقتل بغير حديد. جاي يقول حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير العبدي قال حدثنا همام، همام بن يحيى قال حدثنا قتادة، قتادة بن دعامة عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جارية وجدت قد رض رأسها لأجل أوضاح عليها، الأوضاح هي الحلية من الفضة، حلية من الفضة أو من الذهب، لكن الجواري عادة ما تلبس إلا الفضة لأنهم ما يلبسونهم الذهب، ثيابهم ما يلبسونهم الذهب، الجارية دائما ما يلبسونها من الفضة، حلي من الفضة، أسوار وأخراص مثلا وخواتيم من الفضة. فجاء يهودي وأخذ الأوضاح اللي عليها الحلية اللي عليها ورض رأسها بين حجرين ثم ذهب، لكن فيها رمق وظن أنها ماتت، ظن أنها ماتت خلاص، لكن الله ما ماتها علشان يفضحه ويميته هو. فأتي بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسئلت من قتلك أفلان؟ قالت لا أفلان، قالت كله بالهديد تهز رأسها، أفلان اليهودي؟ فهزت رأسها أنه نعم، فأتي به فاعترف، أتي به فقرره الرسول عليه الصلاة والسلام واعترف، لما اعترف أمر به فرض رأسه بين حجرين. وهذا هو معنى الترجمة، باب القود بغير حديد. قال رحمه الله باب القود من الضربة وقص الأمير من نفسه. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب عن عمرو يعني ابن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبيدة بن مسافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه فجرح بوجهه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال فاستقت، فقال بل عفوت يا رسول الله. يقول أبو داود رحمه الله باب القول من الضربة وقص الأمير من نفسه، باب القول من الضربة وكون الأمير نفسه أو السلطان أو ولي الأمر يقيد من نفسه، فعل شيئا خطأ أو فعل شيئا يرى أنه ظلم هذا الشخص يقيد من نفسه، هذا الواجب كما فعل صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب. ابن وهب عبد الله قال حدثنا عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث قال عن بكير بن الأشج. عن بكير بن عبد الله بن الأشج قال حدثنا عبيدة بن مسافع. عبيدة بن مسافع قال حدثنا أبو سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بغزوة من الغزوات وكان يقسم الأموال اللي فجاء رجل وأكب عليه وإذا بيد الرسول عرجون. العرجون هو القنو، القنو الناشف اللي راحت شماريخه وراح تمره ونشف، أخذ له مدة طويلة وصار مثل العصا، إنما هو منحني من هنا، فطعنه بعرجونه فصار مذا صادف وجهه، طعنه عليه الصلاة والسلام بالعرجون فصادف وجهه وجرح خده، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام تعال فاستقد، خذ العرجون مضربني كما ضربتك. الله أكبر، صفة الخلق، تعال اضربني كما ضربتك لأني أنا أردت أن أدفعك عني، بس لأنه انكب على الرسول بأما يقبله ولا يبي مال ولا يبي شيء، فلما انكب عليه أراد أن يدفعه عن نفسه وطعنه بالعرجون فصادف خده فجرح خده، جرح الشدق عليه، فقال الرسول تعال أخذ، قال بل عفوت يا رسول الله، بل عفوت يا رسول الله، صارت مكرمة للشخص، صارت مكرمة للشخص، بل عفوت يا رسول الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو صالح قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن الجرير عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي فراس قال خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني لم أبعث عمالي ليضربوا أباشركم ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعل به ذلك فليرفعه إلي أقصه منه. قال عمرو بن العاص لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه؟ قال إيه، والذي نفسي بيده أقصه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أبو صالح. أبو صالح عبد الله قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري. أبو إسحاق الفزاري إسماعيل قال حدثنا الجريري. الجريري سعيد قال حدثنا أبو نضرة. أبو نضرة نصر بن عمران قال حدثنا أبو فراس. أبو فراس الربيع بن زياد مخضرم، الربيع بن زياد من الطبقة، من كبار الطبقة الثانية، مخضرم رضي الله عنه لأنه ولد في حياة النبي لكن ما رأى الرسول فصار مخضرما، إنما هو من كبار الطبقة الثانية. أبو فراس اسمه الربيع بن زياد قال إن عمر بن الخطاب خطبنا يوم من الأيام فقال. نعم. نعم. قال إني لم أبعث عمالي ليضربوا أباشركم ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعل به ذلك فليرفعه إلي أقصه منه. يقول عمر رضي الله تعالى عنه إني لم أبعث العمال المصدقين اللي يأخذون الصدقات منكم أو يتأمرون عليكم ليضربوا أبشاركم، وقد قال رضي الله عنه وأرضاه متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. يقول لعمر بن العاص ولده، عمر كان أميرا على مصر وكان ولده عبد الله ضرب شخصا أو شيء ضربه وهو ضربه عبد الله، فاشتكى إلى عمر بن الخطاب فحصل الوفاق وأخذ عمر عمرو بن العاص الرجل وأعطاه مال وتنازل. فالشاهد أنه يقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهم أحرار، يا عمر أنت ولدك متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. نعم، إذا كان إنسان عليه شيء من الشريعة فخذ به، ما عليه شيء من الشريعة متى صاروا عبيد لكم الناس، متى استبعتم الناس وقد ولدتهم أمهم أحرارا. هذا كلام عمر الذي بقي إلى يوم القيامة يرن في آذان الناس، يرن في آذان الناس إلى يوم القيامة. يقول أبو قال عمر بن العاص لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقص منه؟ قال إيه، والذي نفسي بيده أقصه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسي. يقول أبو فراس المتكلم، أبو فراس الربيع بن زياد يقول إن عمر قال كذا وكذا، ثم إن عمر بن العاص تكلم فقال يا أمير المؤمنين لو أن رجلا ضربه رجل من العمال أو هو ضرب رجل أتقص منه؟ قال نعم إيه والله لأقصن منه. كيف وقد قص من الغساني الذي صار ردة، نعوذ بالله، صار سبب الردة. جاء جبلة ابن الأيهم الغساني أمير قبائل الشمال بكاملها، فجاء مسلما، ولما أسلم صار يطوف في البيت وصار أعرابي يطوف معه أو رجل يطوف معه، فوطئ رداءه وهو يطوف، وطئ رداءه خطأ الرجل من الزحام، وطئ رداءه في جبلة ابن الأيهم، فلما وطئ رداءه ضربه على خده فشكاه إلى عمر فقال يا جبلة القصاص. قال القصاص يضربني أنا؟ قال وانت من انت يضربك انت؟ قصاص ضربته كف يضربك كف مثله. قال يضربني أنا؟ قال نعم أنت. قال إنه نزل ردائي عن الله. قال حتى ولو نزل ردائك الخطأ ولا عم؟ قال لا خطأ. قال له ردائك لازم تأخذ، لازم يأخذ القصاص. فقال أمهلني إلى الليل، فأماله إلى الليل فهرب إلى الشام. قال بلاشي، مدام أنا يأخذ مني وأنا ملك غسان يأخذ مني لطمة، لطمت شخص ولطمة، لكنه ندم، ندم بعد ذلك. قال يا ليتني لم أهرب من لطمة لطمتها، يا ليتني لم أهرب. فالشاهد أن عمر اقتص، تعال أنت كبير ولا أمير ولا أي شيء، من أنت؟ لازم تقتص من المسلم. مسلم أخطأ على مسلم وضربه لازم يضربه، ضربه عمدا عدوانا لازم يأخذ منه الحق بأي شكل من الأشكال. الشاهد أن عمر رضي الله تعالى عنه يقول نعم. قال رحمه الله: باب عفو النساء عن الدم. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال إنه سمع حصنا قال إنه سمع أبا سلمة بخيبر عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة. قال أبو داود: بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء. وبلغني عن أبي عبيد في قوله: ينحجزوا يكفوا عن القود. يقول أبو داود رحمه الله: باب عفو النساء عن الدم. باب عفو النساء عن الدم، يعني امرأة صارت من الورثة، ورثة الدم، قتل قتيل وورثته فيه امرأة، فجاءوا المرأة وتكلموا معها ولاطفوها فتنازلت عن حقها، ما عاد في قصاص خلاص. إذا تنازل واحد من الورثة ولو امرأة نزل القصاص خلاص، يرجع إلى الدم، إلى الدية، يرجعون إلى الدية ولو إذا تنازل ولو واحد. لو امرأة تنازلت عن حقها في الدم فإنه نزل القصاص وبقينا في الدية، يأخذ الدية ولا يمكن يطاع. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا داود بن رشيد، داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا حصن قال أنه سمع أبا سلمة، أنه سمع أبا سلمة أو حصين، يمكن حصين أو حصن، أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يقول نعم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول. تقول عائشة أن سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام تقول على المتقاتلين وأن ينحجزوا ويكف بعضهم عن بعض، الأول فالأول، وكل أول تقدم إلى المضاربة أو المقاتلة ينبغي أن يكف الأول فالأول حتى ينتهي، حتى ينفصل هؤلاء عن هؤلاء وينتهي القتال، وإذا كان فيهم امرأة. نعم قال: وإن كانت امرأة. قال: وإن كانت امرأة، لو كان القتال فيه امرأة فإنها تنحجز هنا وهنا، لكن لو كان مع الورث امرأة ووقع قتال ووقع رجل انقصاق قتل عمدا عدوانا من هذه المقاتلات، فإنها تنازلت المرأة عن حقها فإنه ينزل الدم خلاص، ينتهي الدم ويرجع إلى الدية. قال أبو داود: بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء. يقول أبو داود: بلغني، يعني عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أن المرأة إذا تنازلت عن حقها في الدم أنه جائز إذا كانت وارثة. إذا كانت وارثة الدم، إذا ورثت الدم ثم تنازلت فإنه يصح، وينزلون من القصاص إلى الدية، يأخذون الدية حتى ولو امرأة. نعم. قال: وبلغني عن أبي عبيد في قوله ينحجز يكف عن القول، يعني ينحجز أبو عبيد، يقول القاسم بن سلام صاحب اللغة، عندنا اثنين أهل اللغة، أبو عبيدة وأبو عبيد. أبو عبيدة معمر بن المثنى شيخ البخاري في اللغة، وأبو عبيدة القاسم بن سلام الذي جمع كتب اللغة كلها، القاسم بن سلام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فأبو داود يروي عن أبي عبيد في اللغة أن الحياز بعضهم عن بعض، أن يكف بعضهم بعضا عن القتال. نعم. قال رحمه الله: باب من قتل في عمية بين قوم. عمية، باب من قتل في عمية بين قوم. قال: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد حاء قال وحدثنا ابن السرح قال حدثنا سفيان، وهذا حديثه عن عمرو عن طاووس قال: من قتل، وقال ابن عبيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عمياء في رمياء يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب أو ضرب أو ضرب بعض بعضا فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود. قال ابن عبيد: قود يد. ثم اتفقا: ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وحديث سفيان أتم. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا، نعم، حدثنا محمد بن عبيد، محمد بن عبيد قال حدثنا حماد، حماد بن زيد قال حدثنا حاء، وحدثنا ابن السرح حاء، وحدثنا احمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة عن عمرو، عن عمرو بن مره، عن طاووس، عن طاووس بن كيسان الجندي قال حدثنا، نعم، قال: من قتل، وقال ابن عبيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عمياء في رمياء يكون بينهم بحجارة أو بسياط. يقول ابن عبيد عن طاووس عن ابن عبيد، وابن عبيد ليس صحابي وإنما تابعي، والحديث مرسل. من قتل في عمياء يعني شيء أعمى، ما يدرى من قتله، ناس ازدحموا أو تضاربوا بعصي أو تضاربوا بحجارة أو تضاربوا بالأكف، هذا يطعن هذا ببطنه وهذا يطعن هذا ببطنه، أو تضاربوا بشيء، أو تزاحموا في جمعة، أو تزاحموا في عيد، أو تزاحموا في صدقة تقسم وتزاحموا حتى قتل أحدهم، فهو عمية يسمى، فهذا ديته على بيت المال إذا حصل هذا. نعم. وإلا قال: يكون بينهم بحجارة أو بالصياط أو ضرب بعصا فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ. يقول عقله عقل الخطأ، يعني على عاقلته إن اتضح له عاقلة، وإلا فعلى بيت المال. أما من دعس ومات في الجمعة أو في العيد أو في زحام من صدقات أو غيرها فعلى بيت المال، إذا لم يعرف قاتله، إذا لم يعرف له قاتل فعلى بيت المال. أما من كان بعصي أو بحجارة أو بغيرها فهذا على العاقلة، إن عرف له عاقلة. نعم. نعم. ومن قتل عمدا فهو قود، قال ابن عبيد: قود يد. يقول: ومن قتل عمدا عدوانا فهو قود يد، يعني يد بيد، هذا قتل بيده والثاني يضرب بيده، أو أنه يودى، أو أنه يودى، إنما قتل يقتل القاتل عمدا عدوانا بأحد القاتلات التسع، أو القاتلات التي يقتلنا تسع، فإنه يقتل بيده. نعم. قال: ثم اتفق: ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ثم اتفق سفيان ومن روى معه أنه قال ومن حال دون أن يقتص من هذا القود العمد العدوان فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل. الصرف الفريضة والعدل النافلة. لا يقبل منه صرف لا يحول دون إنسان إلا لعنه الله عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذا أتى قتل عمدا عدوانا فلا يكون أحد من أن يحول دونه أن يؤخذ منه القصاص. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي غالب قال حدثنا سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث سفيان. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن أبي غالب محمد بن أبي غالب قال حدثنا سعيد بن سليمان سعيد بن سليمان قال عن سليمان بن كثير عن سليمان بن كثير قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار عن طاووس عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول ابن عباس نعم نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث سفيان. يقول ان الرسول قال ان مثل حديث سفيان بن عيينه السابق وهو انه من قتل كذا بين عصي او قتل عمدا فالعمدا قود على كل حال قود لازم يعطى برمته ويمسك بيده ويعطى برمته فيقتل ولا يحول بينه وبينه احد فمن حال بينه وبين اخذ القصاص عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. وما واما من قتل خطأ بعصي او بحجارة او بسياب او باكف او بشيء من هذا ثم قتل وعرف للقاتل عاقلة فانه يؤتها القاتل القاتل ما عرف عاقلة ولا عرف القاتل فانه يؤدم من بيت المال. نعم. قال رحمه الله باب الدية كم هي. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن راشد حاء وحدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته 100 من الإبل 30 بنت مخاض 30 بنت لبون 30 حقة 10 بني لبون ذكر. يقول أبو داود رحمه الله باب تحديد الديات تحديدها الدية كم اللي ندفع في القتيل كم اللي يدفع في دية الخطأ كم حدها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم مسلم بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن راشد محمد بن راشد قال حدثنا حاء وحدثنا هارون بن زيد. يقول حاء وحدثنا هارون بن زيد قال حدثنا أبي أبي زيد بن الزرقاء قال حدثنا محمد بن راشد محمد بن راشد قال حدثنا سليمان بن موسى سليمان بن موسى قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قضى أن من قتل خطأ فديته 100 من الإبل 30 بنت مخاض 30 بنت لبون 30 حقة وعشرة بني لبون. أن الدية 100 ناقة. الدية على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام 100 ناقة منها هنا حدد 30 كذا و30 كذا و30 كذا يعني أثلاثا أو أربعا. الشاهد أنه قال 30 بنت مخاض نعم نعم و30 حقة بنت لبون بنت لبون بنت المخاض بنت الحامل المخاض الحامل الماخذ الحامل الناقة إذا حملت سميت ماخذ يعني بطنها فيه حمل فيه ولد تمخضه وإذا كوى بنت اللبون الذي ولدته معها لبن وقد حملت أو لم تحمل، المهم يتبعها ولدها وهي تحلب لا فيها لبن، هذه بنت اللبون 30 حقة، 30 بنت لبون، وثلاثون بنت مخاض، وثلاثون حقة، وثلاثون وعشرة بني لبون، وعشرة بني لبون ذكور، عشرة بني لبون ذكور يعني أنها 100 ناقة، 100 من الإبل، هذه الدية على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وحتى على عهد قريش، فقريش أخرجوا 100 ناقة للرسول عليه الصلاة لمن يأتي به، و100 ناقة لأبي بكر الصديق لمن يأتي بهما، 200 ناقة أخرجوا، 200 ناقة للي يأتي بهما أو يخبر بأي مكان هم، فالدية على عهد قريش كذلك 100 ناقة، واستمر على الإسلام 100 ناقة، إلا إنه اختلف في الإسلام، اختلف شبه العمد والعمد، الخطأ وشبه العمد اختلف، فشبه العمد مغلظة، الدية مغلظة، والخطأ هي 100 ناقة تتوزع على 30 30 30 ثم 10، وأما شبه العمد الذي كأنه شبه عمد يريد أن يرمي طير مع رصاصة بيرمي طير فرمى آدمي، ثم هذا شبه عمد لأنك منظر على هالشخص والشخص قاعد شوفه ورميت تريد تقول برمي الطير أنا ما برمي الآدمي لكن أصابت الآدمي، نقول هذه شبه عمد مغلظة يا 33 و33 و33 إلى آخر سيأتينا هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال كانت قيمة الدية على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 8000 درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله فقام خطيبا فقال ألا إن الإبل قد غلت؟ قال ففرضها عمر على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12000 وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاة 2000 شاة وعلى أهل الحلل 200 حلة. قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان المصيصي قال حدثنا حسين المعلم ويقال له المكتب لأنه معلم ومكتب، له كتاتيب يدرس فيها ويعلم الأطفال، ولكنه صدوق إمام ثقة. قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي على الدية على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام 100 ناقة، وقيمة هذه 100 ناقة 800 دينار ذهب أو 12000 درهم، أو ثمانية آلاف درهم، يعني كل 12 دينار صرفه، كل دينار صرفه 12 درهم إلى آخره، لكن الصحيح اللي ورد أنه 8000 دينار ذهب واثنى عشر ألف درهم فضة ورق، هذا الصحيح، هذا سيأتينا يمكن أو في كتاب آخر. الصحيح أنه على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان 8000 دينار ذهب واثنى عشر ألف درهم صرفها درهم، أو 2000 حلة أو 200 بقرة أو مثلا 12000 كذا أو كذا إلى آخره، سيأتينا تحديدها أيضا. نعم. قال ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. يقول ودية أهل الكتاب النصارى واليهود نصف من المسلم، فالمسلم 100 ناقة هم ديتهم 50، وإذا كان 800 درهم دينار كما يقول هنا فديته 400 دينار أو 12 6000 درهم. قال فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله وقام خطيبا فقال ألا إن الإبل قد غلت؟ قال ففرضها عمر على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12,000. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إنه لما كان عمر غليت الإبل صارت غالية الإبل ولا يستطيع أحد أن يسلم، قتل قتيلا خطأ ويريد أن يسلم 100 ناقة ما يستطيع لأنها غليت الإبل، ففرض 1000 درهم 1000 دينار ذهب صرفه 12,000 درهم يعني من الفضة درهم 12,000 صرف 1000 دينار 12,000 درهم، فجعل على أهل الذهب 1000 دينار وجعل أهل الفضة 12,000 وجعل أهل البقر 200 وجعل أهل الغنم 2000 شاة إلى آخره. قال وعلى أهل الحلل 200 حلة وعلى أهل الحلل القماش 200 حلة. وترك أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية، وترك أهل الكتابين اليهود والنصارى لم يرفعها جعلها هي لم يرفعها، لأن المفروض أنهم مدام صاروا 1000 دينار من الذهب يصيرون 500، يقول لا تركهم على ما كانوا عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاة 2000 شاة وعلى أهل الحلل 200 حلة و2000 شاة و200 بقرة و100 ناقة هذه الديات، وأما الدراهم فسبقة، أما 1000 دينار لأنها كانت 800 فصارت 1000 وإبل 12 درهم. نعم. قال وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد. يقول وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد الراوي محمد بن كثير، لكنه 1000 وسق، يقول 1000 وسق والوسق 60 صاع. قال رحمه الله قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا محمد بن إسحاق قال ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث موسى وقال وعلى أهل الطعام شيئا لم أحفظه. يقول أبو داود رحمه الله قرأت على سعيد بن يعقوب عن أبي تميلة واسمه ابن واضح اسمه يحيى ابن واضح من التاسعة من الطبقة التاسعة، أبو تميلة اسمه يحيى بن واضح من الطبقة التاسعة، قال حدثنا محمد بن إسحاق المطلبي قال ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث موسى. يقول هنا أن عطاء بن أبي رباح أسند الحديث عن جابر، إذن فالحديث الأول عن جابر أيضا، فقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام فرض الديات فقال نعم. نعم. قال فذكر مثل حديث موسى يعني من الإبل 100 والغنم 2000 والبقر 200 والحلل 2000 مثل حديث موسى وزاد. نعم. وزاد قال وعلى أهل الطعام شيئا لا أحفظه. قال وعلى أهل الطعام شيئا لم يحفظه عطاء أم لم يحفظه أبو داود، جائز هذا وهذا. الشاهد أنه قريب 1000 وسق والوسق 60 صاعا، البر على أهل البر 1000 وسق والوسق 60 صاعا. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود قال أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 حقة و20 جذعة و20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 بني مخاض ذكر، وهو قول عبد الله. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحجاج بن محمد قال حدثنا زيد بن جبير قال عن خشف بن مالك الطائي قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد في دية الخطأ 20 حقة، والتي استحقت أن يطرقها الفحل لها 3 سنوات، استحقت أن تركب وأن يطرقها الفحل. قال 20 حقة و20 جذعة ويوم 4 سنوات، و20 بنت مخاض الماخذ التي حملت، و20 بنت لبون التي فيها تحلب ومعها ولدها يمشي، و20 بني مخاض ذكر، 20 بني مخاض، فتمت 100. عندنا 80 أناثي و20 ذكور. هذه دية الخطأ، هذه المخففة، سمى المخففة. أما المغلظة فستأتي 25 و25 و25 و25 إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا زيد بن الحباب عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رجلا من بني عدي قتل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. قال أبو داود رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ابن عباس. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن الحباب قال عن محمد بن مسلم قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن رجلا من بني عدي قتل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. قال إن رجل ابن عباس يحكي بنفسه لم يسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقولنا رجلا قتل من بني عدي، وبني عدي قبيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من قريش، من عدي، بني عدي. قال قتل رجل من بني عدي، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام ديته 12,000 درهم، 12,000 درهم، صرفها 800 دينار ذهب. نعم. قال أبو داود رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ابن عباس. يقول أبو داود ورواه سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة لم يذكر ابن عباس، يعني عكرمة هو اللي فسر هذه الديات وذكر ابن عباس. المهم أنه أسنده ابن عباس إلى الرسول، وتكلم ابن عباس فيه مرة من تلقاء نفسه، وهذا عكرمة تكلم أيضا من تلقاء نفسه، لأنه واضح أن الرسول قال هذا، وكل واحد سواء أرسله أو أسقط أحدا من الرواة لا يضر، لأنه مسند، أتانا مسند من طريقين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله باب في دية الخطأ شبه العمد. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى قال حدثنا حماد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد خطب يوم الفتح بمكة فكبر 3 ثم قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده إلى هاهنا حفظته عن مسدد. ثم اتفقا ألا إن كل مأثورة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت. ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطون أولادها. وحديث مسدد أتم. يقول أبو داود رحمه الله: باب شبه العمد. دية شبه العمد يعني كأنه يريد أن يقتل هذا الشخص لكن ما هو بقاتل، يدك شيء لكن هذا الشيء ما هو قاتل، إنما الله أراد القتل، الله أراد موته بهذا الشيء اللي بيده وعامدا أن يقتله، ولهذا صار شبه عمد. لا شبه عمد لأنه اللي بيده ليس بقاتل، لازم من التسعة، من واحد من التسعة حتى يصير عمدا عدوانا وأنه قاتل. أما إذا ضرب بشيء عصا معه حتى ولو كان العصا قاسي لكنه ما هو متين، ما هو خشبة كبيرة، الخشبة الكبيرة من الديان من التسع التي يقتل بها، لكن هذا شبه العمد، وهو أنه يضربه عمدا لكنه ما أراد قتله، ما أراد ضربه، يتضربان فضربه عمدا وصار منيته بهذه الضربة، هذا يسمى شبه. أو رمى رصاصة عصبته وهو لا يدري أن هناك آدمي، فالشاهد كلها من شبه العمد. هذا ديته مغلظة كما سيأتي. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب الأزدي الواشحي قال حدثنا ومسدد بن مسرعد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا خالد بن الطحان يجوز نعم. قال عن القاسم بن ربيعة قال حدثنا عقبة بن أوس قال نعم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال نعم قال مسدد خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. إلى هاهنا حفظته عن مسدد. يقول أبو داود رحمه الله، وهذا من دقة الرواية، من دقة رواية المصنفين رحمهم الله، ولهذا لهم الفضل ولهم الصدق ولهم الأمانة رحمه الله ورضي عنهم. نص الحديث إلى ونص الوثيقة الحديث إلى وثيقة، فإن الوثيقة في نصه، ونص الحديث إلى أهله فإن الوثيقة في نصه، نصه إلى صاحبه. يقول أبو داود، يقول مسدد الآن كلام مسدد، أنه أننا عبد الله بن عمرو بن العاص قال للرسول خطب يوم الفتح على باب الكعبة وقال: لا إله إلا الله، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. عبده هو الرسول عليه الصلاة والسلام، نصر عبده هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نصر عبده وعزم جنده وهزم ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم قال: ألا أن كل ما أثره، كل ما تؤثرون وكل ما تفتخرون به من الآباء والأنساب وقريش قريش قريش وفخر وأنساب وكبرياء وعظمة تحت قدمي هذا، انظر تحت قدمي هاتين، كلها اللي تفتخرون به وكل تعظمون به وفلان وابن فلان وقبيلة بني فلان كله تحت قدمي، تحت رجلي هنا وطعطه تحت رجلي، انظر أمام العالم، أمام قريش كلها، وكل قتيل، كل شيء قتل سابقا، وكل دم قتل، وكل أشياء حصلت تحت قدمي هاتين، حتى دم الحارث ابن عبد تحت قدمي قتلته ذيل، وحتى وكل ربا موضوع، كل ربا حتى ربا عم العباس موضوع، ولا يبقى من أعمال المكة ومن أعمال التي يراد بها وجه الله إلا السقاية والسدانة، سدانة البيت وهو قفل البيت وفتحه، أو السقاية للحجاج، يأتي بني العباس هم أولاد هم متولين للبيت فيسقون الناس. ولهذا لما كان حجة الوداع استرخص العباس رضي الله تعالى عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: أذن لي يا رسول الله أريد أروح على البير في زمزم وسق الناس، قال: تفضل. فأرخص له ليالي منى كلها، لما انصرفوا من عرفة رخص له ليالي منى كلها، فرخص له، هذا ما يدل على أن الإنسان إذا صار له عذر أو له حاجة أو هناك ضرورة أنه يترخص في لأهل منى. وكذلك الجمرات رخص للرعاة لا يرموا إلا في آخر يوم، ما يرموا اليوم الأول والثاني والثالث، ترمي في الرابع لا بأس بذلك، رخص للرعاة لا يرموا إلا في آخر يوم من أيام منى. فالشاهد أنه قال السدانة وحفظ البيت، سدانة البيت والسقاية هذه تبقى لأنها شرف لأهلها، تبقى وما عداها فهو تحت قدمي هاتين. يقول ها إلى هنا كلام سفيان بن عيينة، ثم اتفقا فقال نعم. ثم اتفق على ان كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم او مال تحت قدمي الا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت. سقاية الحاج لانها شرف، يسقون الناس مجانا، حتى ان قريش كانت تجعل تمر، تحط تمر على الماء تحليه، الماء اللي في مرارة قليل تحط قدور كبيرة وتحطه للحاج يشربون يطلعونهم. فشاهد أن سدانة البيت وسقاية الزمزم هذا اللي يبقى، وكل ما تأثرون به وكل ما تفخرون به وكل ما تتعاظمون به يا قريش تحت قدمي. ألا إن الدية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطون أولادها. ثم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد، وهو يضرب بعصا قاسي، عصا قاسي متين، وإن كان ما هو متين كثير، إن كان خشبة ففيه عمد، فهو عمد عدوان ليس شبه عمد. هذا هو الشاهد، شاهد الباب قوله ألا أن كل ما عصا قتيل بعصا أو صوت أو شيء مشاجرة تشاجر تضاربوا فقتل قتيل فهو فديته شبه العمد. قال نعم شبه العمد. نعم. كم؟ 100 من الإبل. 100 من الإبل منها 40 في بطون أولادها مغلظة. 100 من الإبل مغلظة 40 في بطونها أولاد، 40 ناقة في بطونها أولادها، يصعب تحصيلها هذه لأنها مغلظة، يحصل تحصيلها على الناس 140 ناقة في بطونها أولادها يصعب تحصيلها على من فعل هذا. نعم. قال رحمه بس قال 40 والباقي كل واحد. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد بهذا الإسناد نحو معناه. يقول أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب، حدثنا وهيب ابن خالد عن خالد عن نعم بهذا الإسناد نحو معناه، هذا الإسناد إلى المتن أيضا بمعنى. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أو فتح مكة على درجة البيت أو الكعبة. قال أبو داود كذا رواه ابن عيينة أيضا عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورواه أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو مثل حديث خالد. قال ورواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقول زيد وأبي موسى مثل حديث النبي صلى الله عليه مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عمر رضي الله عنه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا علي بن زيد قال حدثنا القاسم بن ربيعة قال عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وسبق أن أتى لنا لعبد الله بن عمرو بن العاص شاهدا لابن عمر، وسيأتي أيضا أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص شاهدا لعبد الله بن عمر رضي الله عنه. يقول ابن عمر نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أو فتح مكة على درجة البيت أو الكعبة. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أول من دخل بعد خروج الرسول من الكعبة. أول من دخل الكعبة عبد الله بن عمر بن الخطاب، أول من دخل الكعبة بعد خروج الرسول منها، معه زيد بن ثابت ومعه بلال، معه بلال ومعه زيد بن ثابت ومعه الحجبي عثمان الحجبي ابن أبي شيبة. لما خرج الرسول أول من دخل الكعبة عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقال لبلال أين صلى الرسول؟ قال بين الساريتين. يقول ونسيت أن أسأله كم صلى، نسيت أن أسأله كم صلى تسليمه ولا تسليمتين، نسيت. إنما سأله أين صلى؟ قال بين الساريتين، بين ميلين، عندك عمودين صلى بين العمودين المتقدمتين، عندك صف هنا من الأميال بالكعبة وعندك صف هنا هو بين العمودين العمود المتقدمة التي جهة الغرب هكذا. فصلى ابن عمر هو أول من دخل الكعبة. يقول ابن عمر إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج من الكعبة وقف على الجدار على عتبة الكعبة فخطب الناس والعالم كلها صافة تحته عليه الصلاة والسلام. ما أنتم قائلون الله، ما أنتم قائلون يا أهل مكة؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. الشاهد أنه خطب عليه الصلاة والسلام قبل أن يتكلم، قبل أن يكلمهم ما أنتم قائلون. قال لا إله إلا الله، ثم ذكر أن الله نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده بعدما وحد ربه تعالى وتقدس. ثم بعد ذلك قال مقالته الأخيرة التي اتفق عبد الله بن عمر بن العاص وعبد الله بن عمر على أن الرسول قال كل مفخرة وكل مأثرة وكل زيادة ونقصان وكل كبر وفخر تحت قدمي هاتين، وما ولا يبقى إلا السدانة والسقاية، سقاية البيت سقاية زمزم وسدانة البيت، سدانة بيد الحجبي لأنه قال ائتي بالمفتاح يا عثمان، ائتني بالمفتاح، والمفتاح عند أمه، من يقدر يخلصه من أمه؟ ذهب إلى أمه وقال يا أمه محمد يطلب، الرسول يطلب المفتاح. قالت يطلب المفتاح، عثمان مسلم من عام السبع، سنة السبع من الهجرة سافر هو خالد بن الوليد وعمر بن العاص وأسلموا هناك، أسلموا إلى المهاجر من مكة إلى المدينة سنة سبع، لكن سنة الثمان أتى عثمان الحجبي مع الرسول عليه الصلاة والسلام فتح مكة وطلب منه مفتاح. فذهب إلى أمه يا أمه الرسول يطلب المفتاح، قالت يأخذ المفتاح والله نأخذه ما يرده عليك، والله ما أعطيك إياه، أعطيني لا تعطيني. قال انظر عاد قول شوفي الصحيح، والله لا أخذ السيف وحطه بصدري واتكي عليه أقتل نفسي تشوفيني أنت. فأعطته المفتاح، لما أعطته المفتاح ذهب به إلى الرسول، الرسول واقف ينتظر عثمان يأتي، فأتى وفتح المفتاح الباب عثمان الحجبي، ثم دخل الرسول كما سبق، دخل عليه الصلاة والسلام ووجد الأصنام فكسرها بعصا معه مطرق معه، كل ما أهوى إلى صنم ذرع حتى آخره، وأخرجوا تسجيلة الأصنام 360 صنم إلى برا. فالشاهد أنه لما انتهى من الكعبة وانتهى من الخطبة وانتهى من كل شيء مما تأنيب من تأنيب قريش وكبرياءهم وعبثهم وقالوا أنتم الطلقاء، صك قفل، قال يا عثمان اقفل الباب، قفله بيده الشريف عليه الصلاة والسلام، ثم قال أين عثمان الحجبي؟ قال لبيك يا رسول الله، قال هو خذ المفتاح لأنها نزلت عليه، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهل الله، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. خذ يا عثمان المفتاح بيدك أنت، خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة، لا يأخذها منكم إلا ظالم، خذوها يا بني شيبة خالدة إلى يوم القيامة إلى أن تهدم الكعبة، خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة، لا يأخذها منكم إلا ظالم. فرجع عثمان إلى أمه وسلمها المفتاح، قالت أعطاك إياه، وقال خذه، هذا المفتاح اللي أعطيتيني خذه. يقال إنها أسلمت رضي الله عنه، يقال إنها بهذه القصة بكت وأسلمت. الشاهد القصة اتفق عليها عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن عاص، تكرر عبد الله مرتين حديثه وابن عمر واحدة مرة. نعم. قال أبو داود كذا رواه ابن عيينة أيضا عن علي بن زيد. يقول أبو داود ورواه ابن عيينة سفيان عن علي بن زيد. نعم. عن القاسم بن ربيعة. عن القاسم السند هو القاسم بن ربيعة عن ابن عمر. عن ابن عمر أيضا يعني السندين عن ابن عمر. نعم. قال ورواه أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة. يقول ورواه أيوب السختياني عن قاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص. اتفق عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وشهد أحدهما للآخر في تصحيح ما قال. نعم. قال ورواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد. ورواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي. عن يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. بمعنى القصة. نعم. نعم. قال وقول زيد وأبي سلمة مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقول زيد وأبي سلمة مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني وصفاننا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا سفيان عن ابن نجيح عن مجاهد قال قضى عمر في شبه العمد 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة ما بين ثنية إلى بازل عامها. يقول أبو داود رحمه الله لا نزال في تعداد الدين تعداد الأسنان التي تؤدى في القتل. نعوذ بالله في القتل العمد أو في قتل الخطأ شبه العمد أو قتل الخطأ. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا النفيلي محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن ابن أبي نجيح واسمه عبد الله بن يسار. أبي نجيح يسار واسمه عبد الله. ابن اسمه عبد الله والأب اسمه يسار يعني عبد الله بن يسار. ابن أبي نجيح عن مجاهد قال نعم قال قضى عمر في شبه العمد 30 حقة و30 جذعة و40. مجاهد قضى عمر رضي الله تعالى عنه في شبه العمد. نعم. يعني أنه ما هو خطأ ما هو عمد عدوان ولا خطأ صرف. لا عمد عدوان ولا خطأ صرف بين هذا وهذا شبه العمد. يقول قضى عمر في دية شبه العمد 30 حقة اللي استحقت طبق الفحل و30 جذعة 4 سنوات و40 خليفة يعني أنها ولدت ولد يتبعها وهي حلوب ولدت ولد يتبعها 40 خليفة. الخليفة هي التي ولدت الولد وصارت تحلب يعني خلفت ولد. نعم. قال ما بين ثنية إلى بازل عامها. يقول الخليفة ما بين ثنية إلى عام بازل. البازل أبو 7 سنوات وابن اللبوني إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي لم يستطع البزل. البازل اللي بلغ 7 سنوات ما بين كذا إلى كذا 7 سنوات بلغ 7 لأنه أول حقة ثم جذعة ثم ثنية ثم رب خليفة ثني ثم رباع ثم بازل. فالبازل هو اللي بلغ الجمل الكبير اللي بلغ 7 سنوات وابن اللبوني إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. يقول هذا سفيان بن عيين رضي الله تعالى عنه لما قال واحد منهم أنت مالك يقول كذا وكذا وأنت تقول كذا قال لا يا أخي كف إلى هنا. ابن اللبون إذا ما لز في قرن أنا تحطني مع مالك. ابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس وين مالك. مالك بازل حنا من الحشو من أولاد الحشو. نعم. التواضع رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال في شبه العمد 33 حقة و33 جذعة و34 ثنية إلى بازل عامها وكلها خليفة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال نعم عن عاصم بن ضمرة أبو أنس قال حدثنا علي رضي الله تعالى عنه أنه قال في شبه العمد 30 ثلاثون حقة اللي استحقت طرق الفحل والركوب عليها من 3 سنوات وثلاث وثلاثون جذعة وهي التي كانت لها 4 سنوات نعم و34 ثنية نعم إلى بازل عمها وكلها خلفة يعني من الثنية إلى بازل عامها وكلها خلفة كلها قد ولدت وخلفت هؤلاء هذا تغليظ هذا المغلظ شبه العمد مغلظ ذريته نعم قال رحمه الله وبه عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قال عبد الله في شبه العمد 25 حقة و25 جذعة و25 بنات لبون و25 بنات مخاض يقول أبو داود رحمه الله حدثنا وبه عن أبي إسحاق وبه يعني أبو داود يروي بالسند يعني وبالسند السابق عن أبي إسحاق السبيعي عن علقمة بن قيس النخعي عن والأسود بن يزيد النخعي عن عبد الله بن مسعود قال في شبه العمد 25 حقة قال ابن مسعود رضي الله عنه في شبه العمد 25 حقة و25 جذعة و25 بنات لبون و25 بنات مخاض بنات مخاض يعني هذه ماخض وهذه لبون اللبون اللي ولدت والماخض اللي حامل ما بعد ولدت نعم قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال علي رضي الله عنه في الخطأ 25 حقة و25 جذعة و25 بنات لبون و25 بنات مخاض يقول أبو داود رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص سلام قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة السند الأول عن قال علي رضي الله عنه في الخطأ نعم في الخطأ 25 حقة يقول علي رضي الله عنه 4 دية شبه العمد 25 حقة و25 جذعة و25 بنات لبون و25 بنات مخاض والفرق بنت اللبون هي التي ولدت وصار لها لبن مثل الخلفة وبنات المخاض الحامل التي ما ولدت اللي بطنها ماخض حامل نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في المغلظة 40 جذعة خلفة و30 حقة و30 بنات لبون وفي الخطأ 30 حقة و30 بنات لبون و20 بنو لبون ذكور و20 بنات مخاض